اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا فسجودنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم يا رب اغفر لنا في هذه الليلة، اللهم اغفر لنا في هذه الليلة، اللهم تجاوز عنا في هذه الليلة. هو رمضان يودعنا يا ربنا، ولا ندري أنحن من الفائزين أم من الخاسرين. اللهم اجعلنا من الفائزين، اللهم اكتبنا من الفائزين، اللهم اكتبنا من الناجحين، اللهم اكتبنا من الفرحين، اللهم اكتبنا من الفرحين برضوانك والفوز بجنانك والعزق من نيرانك، والعزق من نيرانك يا الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.